يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك الكوثر وعلمك ما لم تكن تعلم ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله رب العالمين وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله أحسن الخالقين وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين بارك له يا ربنا فيما نظر عليه ثم عبس وبصر فتبارك الله رب العالمين وعلمك ما لم تكن تعلم ومن شر حاسد إذا حسد آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين إنا أعطيناك الكوثر

يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وعلمك ما لم تكن تعلم. اصبر يا ربنا اثرا عظيما يا ربنا على العلم على العلم على العلم انقصه على العلم على العلم رده عن العلم رده عن الحفظ رده عن الاستيعاب رده عن الفهم. اصبر يا ربنا اثرا عظيما من اثر الحسد الحسد الحسد الحسد والعيون عيون عيون اخرجها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا واحلل عقدها يا مولانا من الراس من الراس والجسد من الراس والجسد من الروح والبدن من الروح والبدن وبطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد إلى حسد حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد. أطلي ربنا سر حسد أطلي ربنا سر حسد أطلي ربنا سر حسد أطلي ربنا سر حسد أطلي ربنا سر حسد وحي حي حي حي نافلة نافلة نافلت نافلت دخلت الجسد دخل الرمح كالسهم كالرصاصة دخلت الجسد دخلت الجسد أثرت على الفكر أثرت على الجسد أثرت على الفكر أطلع أثرها وحلقتها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم